واحيانا يقول لك لا ده انا عايز احسن دكتور قلب في فرنسا او في امريكا او في انجلترا. واخد بالك؟ طب اشمعنى احسن دكتور قلب ما تاخد اقل دكتور قلب؟ يقول لك لا ده ده ده ده علاج القلب ده محتاج دقه، حصل له حاجه في عينيه لا قدر الله، انك عايز افضل دكتور عيون في العالم. ليه؟ خوفه على عينه. وهكذا في اي حاجه، بلاش ده كله، عايز ياخد شقه يقول انا عايزه في افضل مكان، عايزه واخده نصتين ويا ريت لو بتطل على النيل ومش عارف عامله ازاي، وتكون في الدور الوسطاني ويكون العماره فيها اسانسير، ويكون ويكون بتنتقي افضل حاجه. رايح تشتري حذاء اعزك الله بتقول عايز افضل حاجه يكون جلد طبيعي، عايز تدخل ابنك مدرسه، عايز مدرسه لغات وتكون بيرفكت، تكون فيها تعليم اسلامي، يكون فيها حفظ القران، ويكون ويكون ما فيش اختلاط، وبتنقله افضل حاجه. في امور الدنيا حضرتك بتنقي احسن حاجه، عايز تشتري عربيه بتسال عن افضل عربيه واحسن سعر وهكذا. فمن باب اولى بقى لما تيجي تطلب الاخره تطلب احسن حاجه، واللي يوصل للاخره برضه لازم تكون في احسن حاجه. يعني من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في اعلى منزله في طلب العلم والعمل بالعلم والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول هي مساله كده، الجزاء من جنس العمل. عايز اعلى حاجه هناك لازم تكون انت هنا في اعلى حاجه، واخد بالك، في اعلى درجه في العباده وفي الطاعه وفي الدعوه الى الله عشان تكون في اعلى درجه في الجنه. ولذلك الامام ابن القيم بيقول من اراد المنزله العليا من الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ان يبقى يعني بيقول ايه، دمك مخلوط بالدعوه، ليل ونهار مشغول بالدعوه. هل تعلم يعني حضرتك ان الانسان من كتر انشغاله بالدعوه وحبه للدعوه ممكن تنام كده وتلاقي القلم ده كده حطه جنبك وورق جنبك، كل ما يخطر على بالك فكره، سواء فكره كتاب او فكره محاضره او فكره معينه او اي حاجه بتايدها وانت نايم. انا كنت اعمل كده، وانت حط اوراق جنبي، وطول ما انا نايم حاطط ورق جنبي، اي فكره تخطر على بالي وانا نايم والنور مطفي واكتبها كده واقوم وانام. لما اقوم الصبحيه الاقي الورقه مليانه شخبطه كتير قوي، احاول اميز الشخبطه من بعضها واطلع بشويه الافكار اللي خطروا على بالي واكتبهم على جنب كده في مسوده. ليه؟ دماغك مشغوله ليل ونهار بدعوه الناس وازاي توصل المعلومه ديت باسلوب يكون كويس يتقبله الناس، لان الدين ما فيهوش جديد. يعني المنهج اللي بيدرسه الشيخ فلان هو المنهج اللي بيدرسه الشيخ فلان، وهو الكتب واحدة تقريبا يعني مع اختلافات بسيطة جدا، لكن في النهاية المنهج واحد والكتاب والسنة، خد بالك. لكن بتفرق في ايه؟ في اسلوب توصيل المعلومة. هو ده الخطاب الديني بقى، ايه هو ده؟ تجديد الخطاب الديني، مش ان انا بقى النهاردة يعني اغير في المنهج، لا تغيير لا ولا تفصيل، انما احنا كل ما في الامر احنا بنقول الاسلوب لابد ان يتناسب مع الناس عشان الناس تقدر تفهم وتقدر يعني توصل المعلومه بسهوله وبساطه بفضل الله سبحانه وتعالى. ان الله يحب معالي الامور او معالي الاخلاق ويكره سفسافها. انت عايز تكون فين؟ في اعلى درجه في الجنه لابد يكون اخلاقك افضل حاجه. ما تقوليش اصل انا اخلاقي بقى نص ونص، وساعات بقى الزربونه الهندي بتطلع، وساعات مش عارف بيحصل لي ايه، وساعات ما بمسكش نفسي، وساعات دم بيغلي، وساعات ما هي كده. ما هو في تمن. حديث رواه ابو داود بسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم، ده في اخر الحديث، انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. اللي اخلاقه كويسه النبي بيقول لك انا اضمن لك بيت مش في اي حته في الجنه، في اعلى درجات الجنه. ولذلك النبي عليه السلام بيوضح ان انت عارف حضرتك لما يكون واحد مريض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، عايزين يعرفوا درجه حرارته يحطوا له ترمومتر في الفم تحت اللسان كده يتعرف على طول درجه حرارته، ولو طفل ممكن يتحط ترمومتر تحت باطه او مثلا تحت لسانه. اما ترمومتر الايمان فهو الخلق، على قد الاخلاق اللي انت بتتحلى بيها يبقى الايمان ده مالي قلبك بفضل الله. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. الله. وبعدين وضح إن ميزانك يوم القيامة بيثقل بإيه؟ بالخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. خد بالك. وبعدين يوضح حاجة كمان، ان انت لو عايز تقرب من النبي في الجنه لازم يكون اخلاقك كويسه.

هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن القوي ده بقى اللي هو بتاع كمال اجسام وبتاع المصارعه والكلام ده كله؟ لا طبعا، والا ما كانش يبقى ابن مسعود يعني خير بقى من غيره، لان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان نحيف جدا، وكانت سقانه رفيعة جدا، والحديث رواه احمد بسند صحيح ان سيدنا ابن مسعود طلع فوق شجره الاراك عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجت الريح فهزت الغصن فانكشفت سقان عبد الله بن مسعود. ايه اللي حصل من الصحابه؟ قعدوا يضحكوا عليه، فالنبي زعل فقال مما تضحكون، وفي روايه مما تعجبون، قالوا نضحك من دقه ساقيه، رجليه رفيعه، فاحنا لما لقيناها اتكشفت كده قعدنا نضحك. فقال والذي نفسي بيده، يعني والله لهما السقان دولت في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إيه اللي تقل رجلين ابن مسعود؟ إيمانه اللي هو أصلا تقيل في قلبه. واضح كده المعنى؟ يبقى المؤمن القوي مش المؤمن اللي عنده عضلات وبطل ومصارع، لأن النبي قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى قوة إيمان، قوة عقيدة، قوة عبادة، قوة أخلاق، قوة إكرام للناس، قوة عفو، قوة تسامح، قوة بقى في كل حاجة، اللي هي توضحها الآية خذوا ما آتيناكم بقوة. الآية دي تشرح الحديث ده، والحديث ده يوضح الآية دي، وكل حاجة بتوضح بعضها. اربط بين الآية وبين الحديث، وبين الآية والآية، وبين الحديث والحديث، الدنيا كلها تتفهم بالنسبة لك. يبقى خذوا ما آتيناكم بقوة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لقول فصل، ديننا دين الجد والاجتهاد مش دين اللعب. احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نجتهد، طب دي قدرتي وده آخرها، فاتقوا الله ما استطعتم، اعمل اللي تقدر عليه وخلاص، الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل يثيبك على القليل كثيرا ما دمت قد أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. أنا مثلا أقدر أصلي قيام للأدية، والله يا ربي هو نص ساعة وخلاص، خلاص فاتقوا الله ما استطعتم. شوف قد إيه ربنا قال كده، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. واضح؟ بعض الناس يقول لك أنا ما أقدرش أصلي قيام الليل إلا بقصار الصور. صلي، ما أقولكش لا ما ينفعش غير بطوال الصور أو الصور الطويلة، لا صلي، صلي بما تيسر باللي تقدر عليه. طب مش قادر اقف، صلي وانت قاعد، ايه المشكله؟ لو انت مريض صلي وانت قاعد. يبقى اذا الدنيا جميله ودين ما فيش اجمل منه ولا ايسر منه ولا احسن منه، بس احنا نفهمه صح. لذلك تشوف خد بالك من حاجه بقى، كل ما تلاقي الانسان بيوصل العلم بتعقيد اعرف ان هو نفسه مش فاهم. واضح كده؟ وكل ما يوصل الامر بقسوه وغلظه اعرف ان هو لم يستفد من العلم. خد بالك من الفرق بين اللفظين، هيوصل العلم بتعقيد يبقى هو ما فهمش، هيوصله بغلظه يبقى هو ما استفدش. ان انا لو استفدت من العلم ده، انا العلم ده هيؤثر في قلبي وهيخليني انسان لين ويسير ومتواضع. عامله زي ايه؟ شفت حضرتك سنبله القمح؟ سنبله القمح ديت لما تيجي تفتحها اما انك تلاقيها فاضيه او تلاقيها مليانه، صح كده؟ في سنبله تبقى فاضيه، سنبله تبقى مليانه. طب السنبله لو كانت مليانه وتقيله وفيها كميه قمح، بتبقى مايله على الارض من شده الحمل اللي فيها ومتواضعه، ولما تكون فاضيه وفارغه تبقى واقفه شامخه. تعرف العالم اللي عنده علم بالتواضع وباللين وبالرحمه وبالاسلوب البسيط، تعرف ان عنده علم وبيبسطه لك، وتعرف اللي ما عندوش علم بانه شامخ ومعتز بنفسه قوي وفخور بنفسه وما يقعدش في اي حته الا يعني بدل ما يوصل لك علم قاعد يتكلم عن نفسه وعند كراماته وحركاته وبركاته وحاجات كده، واخد بالك؟ اعرف انه فاضي ما عندوش حاجه خالص. ولذلك شوف ربنا لما وصف الداعية الناجح عليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وجاب بعدها فاء التعقيب والسرعة، الفذكر

غير بقى موضوع انه كان لما يشعر الناس بتمدحه قوي فكان يدخل ويعني وينظف حمام المسجد او غير ذلك. يعني دي طبعا مشهد عظيم جدا من التواضع، لكن مشهد عجيب قوي قوي اغرب منه. اخ كان يلازمه دائما فبيحكي لي موقف، بيقول لي كنا مره الشيخ كان واخد معاه كيس فلوس ونازل يوزعه للفقراء بالعربيه بنفسه، كان ممكن يكلف اي حد، لكن هو كان يستمتع بانه يغدق على الفقراء طول ما هو ماشي بالعربيه، تعالى يا ابني بسم الله، تعالى يا ابني بسم الله، عمال يعطي. خلص الكيس وراح مطبقه الحمد لله رب العالمين ومروح. فلا واحد منتظر، راجل بسيط جدا من محبين الشيخ يعني، فلقاه واقف قدام البيت بتاعه. فخير يا ابني؟ قال له والله يا شيخنا انا ما عايز لا فلوس ولا عايز حاجه، انا كل اللي عايزه عايز حاجه من ريحتك اشيلها كده تبقى ذكرى عند العمر كله. فما كان من الشيخ الا انه اعطاه التوب بتاعه. قال له يا شيخنا طب حضرتك يعني تقعد كده من غير؟ قال له يا ابني ما انا البيت اهو خلاص انا داخل. فالمهم فالرجل بيمسك التوب فلقى جواه فلوس، فقال له يا شيخنا ده جواه فلوس. قال له يا ابني من نصيبك حظك، انا خدت المحفظه بتاعتي وكل ما في التوب ده، ده يا ابني حظك ربنا يبارك لك. شوف التواضع والتعامل مع الناس ازاي. ربنا يا رب يرفع قدر هؤلاء الناس في الجنة يا رب العالمين، ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة، وربنا يبارك فيك ويحفظكم. بكرة هنكمل موضوع علو الهمة، موضوع خطير جدا جدا، وهنشوف بقى نماذج خطيرة جدا مع علو الهمة وأنواع علو الهمة. إن شاء الله نستمتع بكرة وبعده مع حلقتين تانيين إن شاء الله، أو بكرة بس يعني مع علو الهمة. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب.